حدثني أناس كثيرون يقولون إن الغرب لا يأكلون ثمنا ويشترون، يأكل واحد قليلا ثم يقوم يعمل، وإذا جاء رجع واحد قليلا قام يعمل، إذا جاء حتى يقول لهم خمس أكلات في اليوم. أما نحن ما شاء الله فصحيح ينطبق علينا رغبة البطون. بماذا يتعلل؟ يتعلل بعض أن يقول الحمد لله أن أبا هريرة شرب من اللبن حتى ملأ بطنه، فقال الرسول اشرب، قال لا أجد مساق، ما في مكان. فيتعلل بقصة وقعت من شخص ميت من الجوع، يسقط من الجوع إذا قام، نعم، وجاء الله له بلبن فشرب. يقيسون هذه الحالة النادرة، يقيسون عليها كل الأحوال. نسأل الله يعيننا يا أخواني على قلة الأكل وأن نقتصر على الأكل النافع. طيب، هؤلاء يقولون ما رأينا من تقضائنا هؤلاء أرغب بطون، أصدقوا في ذلك؟ يا والله كذب. قال ولا أكذب ألسن أو قاتلكم الله أيها المنافقون. والله ما في الدنيا أكذب من المنافقين. هم يقولون ما رأينا أكذب ألسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا أجبن عند اللقاء. الله أكبر، من أحق الناس بهذا الأوصاف؟ هم المنافقون، هم الذين لا يريدون إلا الدنيا وشبع البطون وشهوة الخروج والرئاسة المذمومة. لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يريدونها، وإن أرادوه فالإرادة الثانوية، الأمر عندهم أعظم من هذا، يريدون الحياة الآخرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبر؟ من هو؟ لا، أحد الصحابة، زيد بن أرقم، جاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبره، لا بس الثاني، لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العزم من العذاب، أخبره الله بهذا. نعم، يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل وهو المنافق يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه. بماذا؟ بقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. لا يزيد على هذا، وكفى بذلك ردعا وتوبيخا وخزيا والعياذ بالله. وعلم من الآية الكريمة أن من استهزأ بالله أو بآياته أو رسوله فهو كافر، لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله فهو كافر، حلال الدم والمال. ولا ينبغي أن نقتصر على حبس ثم نحابي الأمة في إطلاقه أبدا، يجب أن نقتله. وهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال لا تقبل لعظم ردته والعياذ بالله، ومنهم من قال تقبل وهو الصحيح لقول الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم قوم لا يفقهون. ولعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولكن التوبة هنا توبة مبلغة، لا بد أن يظهر من هذا الرجل الثناء على الله وآياته ورسوله ضد ايش ان استهزئ، والا فهو كاذب متى. الثانيه من الاسباب فعل او فعل واقع يحتاج الى معرفه حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادل، ما سببه؟ هو ظهار اوس بن الصامت من زوجته

نفرت له. وتعلمون ما جاء في قصة حاطب وجاسوسيته على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة، لما قال عمر دعني أقتل أضرب عنقه، قال لا، لأن الجاسوس يقتل، الذي يجس على المسلمين الكفار يقتل، يجب أن يقتل وجوبا، حتى لو تاب، لأنه لو تاب فإن مضرته لا ترسل، بل يقتل حتى لا يعود غيره إلى ذلك، لكن الرسول منع عمر وقال له وما يدريك أن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فوقع هذا الذنب إيش مغفورا من قبل، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعز الله بها المسلمين عزا عظيما. يقول نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهري. البينة يعني أقم البينة على أن امرأتك زنت، وكم البينة نحن؟ نعم، 4 شهود رجال عجول يشهدون أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج الزاني، رأوا الذكر في الفرج، من يبي يشهد؟ نعم، ما حد يشهد، صعب. ولهذا لما وقعت هذه القضية في زمن عمر قوم شهدوا على أحد الصحابة بأنه زاني، جابوا الأم وتشهدوا فنا نشهد، تشهدون أنكم رأيتم ذكره في فرج الزاني؟ نعم نشهد. 3 كلهم ثبتوا على هذه الشهادة. 4 لما جاء يشهد قال له مشهود علي اتق الله، اتق الله، والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت الشهادة. صادق، قال والله لا أموت ربك، أنا رأيت قسطا تنبو وذكر ينزل، يعني رجلا ينزل، لكن إلى حد أن ذكره في فرجها ما استطيع، ما أشهد. كبر عمر تكبيرا عظيما أن نجى الله أحد الصحابة من هذه الفرية، ثم جلدت 3 على 8 جلد وبرأ الرابع وبرأ المكتوب عليه. احنا نقول مكتوب عليه ولا لا؟ نقولها بملء أفواهنا لقوله تعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. خلال ابن أمية رضي الله عنه، وتعرفون أنه أحد الثلاثة الذين نزلت توبته من عند الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهري، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ثق بالله عز وجل وحسن ظن أكد أن الله سينزل ذلك. لماذا أكده؟ بالقسم واللام ونون التوكيد، فلينزلن الله، لأن الجملة هذه مؤكدة بهذه الثلاثة، القسم واللام ونون التوكيد، فلينزلن الله ما يبي بظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. قل المرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فهذه الآيات نزلت بسبب قدر هلال بن أمية امرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ مشكلة. يقول أيقتله؟ يعني يقتل من رآه على زوجته. فتقتلونه، تقتلون من؟ الزوج الذي قتل.